أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله: تعطيه شمس كل ليل نصف سبع من النور لذاك يلفى، يغيب في إهلاله لنصف سبع ليل وغدا للضعف، كذا إلى ليلة يد لم يغيب إلى طلوع الشمس ثم ينسلب، من نصف سبع ليل يهي وطلع لمثل ما قد غاب قبل واتبع. يعني أن نور القمر مستفاد من نور الشمس، وبيّن ذلك أنها تعطيه كل ليلة مقدار نصف سبع نوره التام هكذا. وقال الناظم: لذاك يلفع، يعني أن القمر لما كان كلما بعد عن الشمس استفاد نصف سبع نوره، استفاد نصف سبع نوره، كان من أجل ذلك يغيب ليلة إهلاله لنصف سبع من الليل، وفي الليلة الثانية يغيب لسبع من الليل، وفي الثالثة لسبع ونصف، لسبعين ونصف سبعين، وكذلك يزيد بنصف سبعين في كل ليلة إلى ليلة 14، فيأخذ نوره الكامل من الشمس لبعده عنها غاية ومقابلته لها، ومقابلته لها لبعده عنها غاية ومقابلته لها، فوجب أن يغيب في تلك الليلة عند طلوع الشمس، وذلك معنى قول النظم: كذا إلى ليلة يد لم يغيب هكذا. ثم قال الناظم: ثم ينسلب، يعني ثم ينسلب من نصف سبع ليل يهين وطلع لمثل ما قد غاب قبل واتبع. يعني أن في ليلة 15 ينسلب القمر من نصف سبع نوره، لأنه أخذ في القرب من الشمس بقدر ما كان يبعد عنها قبل، ولذلك يطلع ليلة 15 لنصف سبع من الليل، وفي السادسة عشرة يطلع لسبع من الليل ينسلب من سبع نوره، ينسلب من سبع نوره، وفي السابعة عشرة يطلع لسبعين من الليل ونصف سبع، فانسلب من سبعين ونصف من نوره هكذا. ثم كذلك كما تقع فيه زيادة بعد الاستهلال كما تقع فيه، ثم كذلك كما تقع فيه الزيادة بعد الاستهلال يقع فيه النقصان بعدما مضى 14. وكما يغيب في أول الشهر بزيادة نصف سبع في كل ليلة، كذلك يطلع في آخر الشهر بنقص نصف سبع من الليل هكذا إلى أن يطلع عند طلوع الشمس. وهذا معنى قول النظيم: وطلع لمثل ما قد غاب قبل واتبع، أي اتبع هذه الطريقة ولزمها في مغيبه وطلوعه هكذا. فإذا فهمت ذلك فإنك تستفيد منه معرفة أجزاء الليل وما مضى منه عند طلوعه ومغيبه إن شاء الله هكذا. قال بعضه: لمعرفة ساعة غروب القمر في النصف الأول من الشهر العربي أن يضرب عدد الليالي الماضية منه بإدخال الليلة الحاضرة في أربعة، ويقسم الخارج على خمسة، فيكون خارج القسمة عدد الساعات الماضية من غروب الشمس إلى غروب القمر في الليلة المذكورة، ويكفي لمعرفة ساعات شروقه في النصف الأخير من الشهر أن يضرب عدد الليالي الماضية من ذلك النصف في أربعة، ويقسم خارج الضرب على خمسة كما تقدم هكذا. مثال ما إذا أردنا معرفة ساعات غروب القمر في الليلة العاشرة من الشهر، فإننا نضرب العاشرة في أربعة فكان الخارج 40، نقسم 40 على خمسة والخارج 8، فعلمنا أن القمر يغرب في الليلة العاشرة على 8 ساعات، وقس على ذلك هكذا. ثم قال الناظم رحمه الله: والشهر كامل إذا ما طلع في كحوة في النقص إذا يخفقطع، يعني أن القمر إذا طلع قبل طلوع الشمس في صباحة ليلة كح، يعني ليلة 28 من الشهر العربي، وهي ليلة 28 من الشهر العربي، فإن ذلك الشهر يكون كاملا ولا يرى ليلة الشك، ولا يرى ليلة الشك. وإذا خفي ولم يظهر في صفحة تلك الليلة، أي لم يطلع فيها، فاقطع بأن الشهر ناقص، فإنه يستهل ليلة الشك، والله أعلم. هكذا، ولكن هذا مما يتعلق بعلم التعديل، لا بد للطالب أن يعرف علم التوقيت وعلم التعديل إذا أراد حساب رؤية الهلال، ما يتعلق بارتفاع القمر ونور القمر وغروب القمر وطلوعه وهكذا. وأما ما قاله الناظم هنا فهو تقريب ويحتاج لبعض لأن تطلع بعض الأجبال العالية في بلدك، بعض الأجبال العالية، يعني العالية جدا، لتنظر هل يطلع الشمس صبيحة ليلة 28 أم لا. وهكذا، وإلى درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.